مختلفة أنواع أخرى من أنواع التوجيه. بس نقف إلى سؤالين، سؤال فرض وسؤال طلب، الذين مضى معنا في المسجد. ونبدأ أولا بسؤال الطلب. سؤال الطلبة كان حول الأحرف السبعة والمراد بها وذكر بعض أقوال أهل العلم فيها. يلا شوفوا السؤال، أنتم والطالبات، ما المراد أو ما المقصود بالأحرف السبعة؟ ولو بعض أقوال أهل العلم. تفضل. وعدت سبعة أنواع في هذا النار. وشنا هو القول الراجح الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم؟ ما هو؟ شو قضية أحرف السبعة؟ نقلناه نحن هنا عنا عن عبد العزيز القاري في كتابه حديث الأحرف السبعة. ماذا قال عبد العزيز القاري؟ ماذا قال عبد العزيز القاري في بيان معنى الأحرف السبعة؟ والقول على الأقل تحفظه ولو بالمعنى، ولو بالمعنى. لكن قبل ذلك ذكرنا قولا ذهب إليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم بما في ذلك جمهور القراء. إلى من ينسب هذا القول؟ إلى أبي الفضل الرازي رحمه الله تعالى. ماذا ذكر؟ ماذا قال أبو الفضل الرازي؟ من أبو الجزء من هذه الأوجه السبعة التي ذكرها، أو من هذه الأنواع، أنواع التغاير والاختلاف، منها مثلا تقديم والتأخير، نحو قاتلوا وقتلوا، قتلوا وقاتلوا، تقرأ بالقراءتين تقديما وتأخيرا. زيد أوزان الأسماء، ما المقصود بأوزان الأسماء؟ التذكير والتأنيث والإفراد والجمع، ومثلنا لذلك ب والذين هم لأماناتهم، والذين هم لأمانتهم. زين الزيادة والنقصان، ومثلنا لذلك سارعوا وسارعوا. زين القلب والإبدال في الكلمة الواحدة، مثل ننشدها ننشرها. زين ممتاز اختلاف اللهجة. وقلنا قضية السبعة، هل هي مقصودة، هل هي مرادة أم أنها غير مقصودة؟ تكتير. وهل يلزم أن تجتمع في الكلمة الواحدة سبعة أوجه مثلا من التغاير؟ إذن أقصى حد يمكن أن تبلغه هذه الأوجه هي سبعة، ممكن تكون وجهين، ممكن زوج، ممكن ثلاثة أو أربعة، لكن أقصى ما يمكن أن تبلغه، وهذا دليل على أن العدد سبعة مقصود لذاته. والدليل على أن رب السبعة لا يقال فيه كثير، الله يفتح عليك. فعلا وهذا دليل كون أن العدد سبعة مقصود لذاته وتواصل الأحاديث. وقد ذكرنا أن هذه الأحاديث التي وردت في الأحرف السبعة من عامة وابن البخاري ومن عامة وابن مسلم، ومن قبل ذلك من عامة هو متفق عليه بين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. الأحاديث التي وردت فيها العدد ثلاثة، هذا سؤال يمكن أن يطرح ويمكن أن ينقضي حديثين، كيف نجيب عنه؟ هناك بعض الأحاديث التي ذكر فيها العدد ثلاثة وهي كذلك أحاديث صحيحة، وهذا ذكره بتفصيل الحلم قال في كتابه ثلاثة خلاص. ماذا قال؟ قال أن لا مانع أن تقول أن ذا مالي أحرم ثلاثة ثم يسفر الله على ذلكم فزاد فزيدت. ولذلك هناك منهج في قضية التعامل مع الأحاديث التي تبدو في ظاهرها متناقضة، وكذلك النصوص لا بد من جمع الأحاديث ولا بد من جمع النصوص الواردة سواء كانت نصوص الكتاب أو السنة الواردة في شأن واحد، ثم يعني الحكم على ضوء هذا الجمع. لا ينبغي أن تفرد بنص أو نصين فقط دون أن تجمع كل النصوص الواردة في ذلك الشأن وتحكم، لا شك أن الحكم يكون حكما يعني قاصرا. تفضل. فعلا منهم من يضعفون. مهم على كل حال ننتقل إلى سؤال الأخوات، سؤال الأخوات وسؤال كذلك هنا موجه للأخوات. يعني كنا قد عرضنا لقضية المستشرقين والزنادقة الذين طعنوا في القرآن، ومثلنا لذلك بجولد زيهر من خلال كتابه مذاهب الإسلاميين، فوصف القرآن الكريم بالإضطرار. كيف نرد عليه على ضوء ما درسنا في مادة القراءات؟ أي كيف ترد على جولد زيهر الذي وصف القرآن بالإضطرار؟ ترد عليه بالقراءات، لأنه هو يقصد بالاضطراب ماذا؟ يقصد اختلاف القراءات، ويقصد أن اختلاف القراءات واختلاف القراءات. كيف تردين عليه؟ ثم جيد تفضل. جيد، هذا تدخل في الجواب لا شك، ولكن كيف ترد عليهم بالتوجيه؟ شو الجواب عن هذا السؤال؟ هو جواب عنه بالتدليل على أن الاختلاف ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع، وكأنه بصيغة أخرى ما الدليل على أن اختلاف القراءات واختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد؟ فتجيب عن هذا السؤال بماذا؟ بذكر أمثلة ونماذج تجيب من خلالها عن هذا السؤال. ولا شك أن الأمثلة كثيرة جدا مما ذكرنا ومما نذكر الآن يعني في ما له تعلق بأنواع التوجيه. فقد ذكرنا التوجيه العقلي ثم بعد ذلك ثنينا بالتوجيه الفقهي، واليوم إن شاء الله تعالى سنعرض لنوع آخر وهو التوجيه اللغوي. تفضل. التي كانت سائدة عند العرب. صحيح. وقد رد قول من قال بأن الأحرف السبعة معناها سبع لغات متفرقة في القرآن، ومن على ذلك في معرض الحديث عن أقوال أهل العلم فيه. ولكن العلماء حينما يتحدثون عن اختلاف القراءات يذكرون أن الأمر يتعلق بوجوه قرائية مختلفة ترجع بالمآل إلى اختلاف اللهجات دون تقييد لهجة هذه القبيلة أو تلك اللهجات، ولعل من مقاصد ذلك هو سد ذريعة عصبية حتى لا تنفرد قبيلة دون أخرى أو مجموعة قبائل أو مجموعة قبائل بالقرآن الكريم، فيكون ذلك بدعة للعصبية. ولكن مقصد التيسير لا شك أنه حاصل. ومن الأقوال التي ذكر أبو الفضل الرازي اختلاف ماذا؟ اختلاف اللهجات. اختلاف اللهجات اللهجات يعني هي لم تذكر قضية اللهجات في معرض الحديث عن الأحرف السبعة، وإنما ذكرتها في معرض التيسير، في معرض التدليل على أن من مقاصد اختلاف القراءات واختلاف الأحرف السبعة إنما هو التيسير. فكان من ضمن ما ذكرت قضية اختلاف اللهجات، ولا شك أن هذا الأمر داخل ومقصود يعني لذاته من باب التيسير على الأمة. يعني أمر من الأشكال عليه إن بعض القراءات السبعة كأنه بينهم متداخل وكأنه يعني لو ملف المعنى هل القراءة في الأحرف السبعة؟ نعم، سؤال جميل هذا. هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ لأنه قد يشكل على البعض، خاصة وأن الإمام ابن مجاهد رحمه الله ألف كتابه القراءة السبع، ولذلك رد عليه من رد سدا لذريعة مثل هذا التوهم. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ هل القراءة السبع هي الأحرف السبعة؟ إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، فليست الأحرف السبعة هي القراءة السبع، ولكن كل القراءات السبع بل والعشر المتواترة داخلة في معنى الأحرف السبعة، وكيف ما كان الحال كتبقى الاجتهاد للعلماء، وإلا فإن الأمر المتفق عليه أن هذا الاختلاف إنما المقصود منه هو التيسير على الأمة من باب قول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. إذن في أنواع التوجيه عرضنا للتوجيه العقدي، وعرضنا كذلك للتوجيه الفقهي، واليوم إن شاء الله تعالى سنعرض لنوع آخر هو التوجيه اللغوي. تفضل. التوجيه العقدي ذكرنا أمثلة، حاول مراجعة سريعة منها قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، كيف قرأت سريعا هكذا؟ أن الدين عند الله الإسلام، وهي قراءة الكسائي. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ثم قول الله تعالى قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، كذلك قول الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد المجيد، كذلك في قول الله تعالى في معرض التدليل على عصمة الأنبياء ولئن متم إلى أن قال ربنا جل وعلا وما كان لنبي أن يغل، كذلك وظنوا أنهم قد كذبوا. ثم قول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، كذلك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. التوجيه الفقهي ذكر مثالا، المثال الأول أرجو لكم، وذكرنا كيف وجهها أهل العلم. ثم قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قرأت قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس. الآن إن شاء الله التوجيه اللغوي، ما المقصود أولا بالتوجيه اللغوي؟ التوجيه اللغوي حينما يذكر لا يراد به مطلق اللغة، لا يراد به مطلق معنى اللغة، وإنما يراد به اللغات واللهجات بمعنى أنه أحيانا قد تجد في معرض مثلا توجيه القراءات سواء عند ابن زنجلة أو عند ابن خالوي أو غيرهم ممن وجه كابي الفارسي أو غيرهم، تجد مثلا هذه العبارة فيها لغتان وهما لغتان، هذا هو المقصود بالتوجيه اللغوي، أنها قرأت كذا وقرأت كذا وقد سمعت عند العرب بكذا وكذا، والمقصود واحد أو قد يختلف، سمعت عند العرب بهذه الصيغة يحسب البخل وهو أحد أنواع الاختلاف التي ذكرها أبو الفضل الرازي. نعطيه أول مثال في قول الله عز وجل في سورة البقرة، يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى أن قال ربنا جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يورش رحمه الله كيف يقرأ كما يقرأ الأكثر من القراء: إن الله للناس لرؤوف رحيم. وغير ورش مثلا وسابق يقرأ بالقصر وبالتوسط بالإشباع. قرأت الآن بالتوسط على المشهور عند المغاربة. غيره يقرأ بالقصر لكن رؤوف رؤوف: إن الله للناس لرؤوف رحيم، إن الله للناس لرؤوف رحيم. الرؤوف فرق بينهما في مدتين، لكن هناك قراءة أخرى: إن الله للناس لرؤوف رحيم. هكذا بالقصر: لرؤوف رحيم. صعب التوجيه هذا. نكتب إن شاء الله تعالى هذا التوجيه، حاولت أن أختصره لكم. إذن لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم يقرأ بإثبات الواو والهمز بحال رؤوف الرحيم، وبطرحها الضمير يعود على الواو، وبطرحها أي الواو وبقاء الهمز فتقرأ لرؤوف الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم. فالحجة لمن أثبت الواو أن صفات الله تعالى جاءت على هذا الوزن، أن صفات الله جاءت على هذا الوزن. ديروا مثال: غفور، شكور، ودود، رؤوف. إذا رؤوف جاءت على وزن فعول للتنبيه على المبالغة. ففرق بين رؤوف، فرق بين شكور مثلا وشاكر، رؤوف ورائف فهم من الرأفة، والصفة إنما هي الرأفة، فالمقصود المبالغة، إذن هذا واضح. والحجة لمن طرح الواو، والحجة لمن طرح الواو وهمز أي قرأ لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم، أنه مال إلى التخفيف، أنه مال إلى التخفيف لاجتماع الواو والهمز. الشاهد عندنا أكتبه: وهي لغة فاشية، وهي لغة فاشية. هذا توجيه يسمى توجيها لغويا لأنها لغة كانت فاشية عند العرب، فسمع عند العرب رؤوف، وسمع عند العرب رؤوف. وهناك توجيه آخر يمكن أن تحمل قراءة رؤوف هكذا بالقصر على المبالغة، والعرب عادة الزيادة عندها في المبنى هي التي تفضي إلى زيادة في المعنى، ولكن أحيانا وهذا من عجائب لغة العرب أن النقص في المبنى يفيد زيادة في المعنى، هذه عجيبة من عجائب لغة العرب. ولعلنا مثلنا لذلك به عدل، تقول رجل عدل فهو أبلغ من عادل، حينما تقول رجل عدل كأن العدل جمع فيه. اصطبر واصبر هذه على الأصل، الأصل الذي هو الزيادة في المبنى تعني زيادة في المعنى، لا شك أن فيه اصطبر مزيد معنى بالخلاف بخلاف اصبر، لكن عدل جاءت على غير غرار هذا الأصل. عدل رجل عدل يقال كأن العدل جمع فيه، فهي زيادة مدح. ولذلك يمكن أن تحمل والله تعالى أعلم قراءة لرؤوف رحيم هكذا بالقصر على المبالغة في الرحمة. ولا شك أن صفات الله تبارك وتعالى كلها كمال، بل كمال مطلق لا حدود له سبحانه جل في علاه. يزيد على الكفر وأحيانا يزيد على الكفر جيد. والدليل تفضل لهذا نقول خير ونقول شر ونقول أخير ونقول شر. جيد. هو الفعل هو أبلغ من وزن الأفعال. أبلغ من وزن الأفعال. جيد. هذه عجائب اللغة يعني تكاد لا تحصى. الدليل على أنها لغة فاسية قول الشاعر هذا البيت ما أجمله وشر الظالمين فلا تكنه يقاتل عمه الرؤوف الرحيم. فوصف العم بالرأفة هكذا على غرار قراءة من قرأ بالقصر. وشر الظالمين هنا تقديم وتأخير أي لا تكن شر الظالمين وشر الظالمين فلا تكنه يقاتل عمه الرؤوف الرحيم. وبيت آخر رقراق جميل هذا ما تحضرون جميل مش مشكلة مش مشكلة كم من تشوف شيء صافي ها باقي ما كم من تشوف شيء شو هذا وقت صار ماذا عندكم شيء أبيض إن شاء الله الشاطبية صافي الغرض هو تقريب هذا العلم نتمنى الله تعالى أننا حققنا هذا المقصود قربنا لكم شيء شوية هذا الغرض. يقول الآخر يرى للمسلمين عليه حقا كحق الوالد الرؤوف الرحيم. يرى للمسلمين عليه حقا هنا مدح الوالد وحق له أن يمدح كمدح الوالدة ومدحها أبلغ. يرى للمسلمين عليه حقا كحق الوالد الرؤوف الرحيم. نكتفي بهذا. ننتقل إلى مثال آخر في قول الله تعالى في البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم وقرأت ادخلوا في السلم قراءتان بالفتح وبالكسر وهما لغتان فاشيتان عند العرب. نستدل على ذلك بالشعر. اكتبوا هذين البيتين فقط للاستئناس. دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. شت بعض الأخوة ما كيكتبوش علاش حافظين؟ احنا لما كنجلسوا في الحلقة مع الشيخ عارفين شحال من حاجة كيقولها الشيخ وداك الشيء اللي كيقول لنا اكتبوه عارفين ربما الشيخ كرره ونديرو راسنا معجبين نقدينا باب احترام ديال مش كنقول لكم انا شيخ ولا لا مش كنقصد القصد ولكن احنا هذا ديال العلم وصافي مفهوم. اما واحد جالس على كل شيء الطلبة كيكتبوا لو لم يكن يعني من منقصة في هذا الصنيع سوى كون أن فيه نوع سوء أدب لكفى. زيد سيدي دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. وقول الآخر شرائع السلم قد بانت معالمه. وهذا بيت خصكم تحفظوا هذا خصوصا ماشي الامتحان حضور الدعوة. شرائع السلم قد بانت معالمها فما يرى الكفر إلا من به خبل. عن خبول واللي غادي يشوف الإسلام الحمد لله كله سلم كله سلامة كله وضوح كله صفاء كله طهارة. شرائع السلم قد بانت معالمها فما يرى الكفر إلا من به بخل. فوجد دلالة عفوا خبل. فما يرى الكفر إلا من به خبل. ويقال خبل الخبل هو من يقال في لسان العرب خبل فلان مثلا عنده خبل إذا قطع أحد أعضائه ففسد، وكذلك خبل عقله إذا فسد عقله، يعني فاسد العقل هو الذي يرى الكفر ولا يرى الإسلام. إذن شرائع السلم قد بانت معالمها، فما يرى الكفر إلا من به خبل. لاحظوا معي في البيت الأول ماذا قال الشاعر؟ دعوت عشيرتي للسلم، قال أبي الكسر. وفي البيت الثاني شرائع السلم، وكلا السلم والسلم المراد بهما في البيتين الإسلام، فدل ذلك على أن العرب كانت تقصد أحيانا أو تعبر عن الإسلام أحيانا بالفتح فتقول السلم، ومنه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بمعنى ادخلوا في الإسلام، ومنهم من قال السلم بمعنى الصلح ادخلوا في الصلح، ولا شك أن الصلح مقصد عظيم من مقاصد الإسلام فهو إسلام. وقول الآخر شرائع السلم هكذا بالفتح يقصد به الإسلام، هذا وجه الدلالة. هذه فائدة أخرى لها تعلق بقاعدة طالما رددناها وطالما أكدنا عليها، وهي قاعدة أن القراءة سنة متبعة لا تعمل بالقياس، لا تعمل بالأفشى في اللغة ولا الأقيس في العربية، ولا تعمل بالقياس بين القراء، لا تعمل بالقياس بين القراء. ماذا نقصد؟ هذا مثال. فمثلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وردت كلمة السلم في ثلاثة مواضع، هذا هو الموضع الأول. الموضع الآخر وردت في سورة الأنفال في قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ثم الموضع الثالث في سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال في قول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. نكتب هذا البيت للشاطبي رحمه الله، ثم نستخرج منه عندنا تطبيق، نستخرج منه إن شاء الله تعالى القراء الذين قرأوا بالفتح والقراء الذين قرأوا بالكسر، نحاول أن نستذكر رموز الشاطبية. يقول الشاطبي رحمه الله سأكتفي بالشاهد فقط تيسيرا عليكم، وفتحك يقول وفتحك سين السلم، إذن يقتضي السلم لأنه قال سين السلم، وفتحك سين السلم هذا هو الرمز، أصل رضا دنا، أصل رضا دنا. شو معنى هذا البيت؟ ما يصح لي هذا البيت؟ أصل رمز لنافع، الراء رمز للكسائي، دنا رمز لابن كثير. زين، إذن هؤلاء هل يقرؤون السلم أم السلم؟ بالفتح، لأنه قال وفتحك سين السلم نافع والكسائي ومكثير، هؤلاء الثلاثة يقرؤون السلم، ففهم من ذلك أن الباقين يقرؤون بالكسر. لكن الدليل على أن القراءة لا مدخل لها في القياس بين القراء أن التي في الأنفال لم يقرأها بالكسر إلا شعبة، وهو أبو بكر شعبة، وهو راوي عاصم، وهو مع من؟ حفص. كورش مع قالون راوية نافع رحمه الله تعالى. لاحظوا معي مثلا لو أعملنا القياس، لو عملنا القياس، القياس يقتضي أن يقرأ شعبة. دابا خدموا شوية الذكاء ديالكم. دابا شنو قلنا في الأولى؟ ماذا قلنا في الأولى؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم من يقرأها بالفتح؟ أصل رضا دائما. شوف إذا هكذا كان يتعامل معنا شيخنا سهل الراجح حفظه الله، حتى يحبب الشاطبية للطلبة يذكر لهم الشاهد فقط. مني كتقول مثلا السن، هل تقرأ السن أم سن؟ تتذكروا أصل رضا دنا، أصل رضا دنا، هكذا أصل رضا دنا. أصل الهمزة رمز رضا، رمز ثم دنا رمز. هذا الثلاثة يقرؤون السن بمعنى أن الباقين هو منهم حفص ومنهم شعبة راوي يقرؤون السن. ما بالك يا أبا بكر يا شعبة قرأت بالكسر في البقرة؟ ما بالك عفوا يا شعبة قرأت بالكسر في البقرة وقرأت بالكسر كذلك في الأنفال فبقيت على أصلك. لكن نأخذ راوي آخر أو قارئ آخر، أعطوني مثال لمن انخرمت عنده، انخرم القياس عنده. يلا أعملوا شيئا، زاحموا بالذكاء لتفضلوا. أعطوني قارئ يد من خلال سورة البقرة خالف أصله في سورة الأنفال. كيف بزاف لا فهمت السورة، نعود ونوضح لك. أبو عمرو الله يفتح، ولكن نشرح إن شاء الله. في البقرة هذه التي أمامكم في الشاشة من قرأها بالفتح؟ أصل رضا. ومن قرأها بالكسر؟ الباقون. ومن الباقين من؟ من غير شعبة، من غير أبو عمرو. إذن هل متفقون على أن أبا عمرو البصري مثلا نموذجا هو من الباقين الذين يقرؤون سين السلم يقرؤونها بالكسر؟ بقوا عقل العلاج. إذن أبو عمرو يقرأ السلم بالكسر في البقرة. لما غادي نمشيو الأنفال، الأنفال لم يقرأها بالكسر إلا شعبة، ففهم من ذلك أن الباقين ومنهم أبو عمرو البصري يقرؤون هذه السين بالفتح. إذن أبو عمرو خالف أصله أم لا؟ إذن أبو عمرو خالف. القياس يقتضي أن يقرأ أبو عمرو كما قرأ في البقرة بالكسر يقرأ هناك ذلك بالكسر. قبل أن ننتقل إلى التوجيه القرآني سنعود إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأمثلة التي مرت معنا ابتداء بماذا؟ ابتداء بالتوجيه العقلي. ما هو أول مثال عرضنا له في التوجيه العقلي؟ قبل مالك أو بعد مالك عفوا؟ إن شاء الله تعالى قادم ندير واحد التطبيق الآن. قد انتقوا له في مسألة بالنسبة للأبيات، كل الأبيات التي مرت معنا انتم معفيين من حفظها يد، فقط ستبقون على الأبيات ديال مادة التجويد. مادة التجويد هي الأبيات ديال وحكم تنوين ونون الوفاء، هذه أربعة تبقين سهلة. ثم أبيات الإمارة حتى هي سيدي أنا غنينا فيكم منها. ثم الخلاف بين شر والضرر ورقق الأولى له ثبات هذه مزيان. ثم ستحفظون هذه الأبيات التي سأقولها عليكم الآن. لا ولكن علاج هذه الأبيات، علاج هي يسيرة إن شاء الله، واخترت لكم الشاهد منها فقط وليست كلها. ثم لأن هذه الأبيات سنربطها بالتوجيه العقدي، هذا تيسير عليكم لهذه الأنواع التي مرت معنا التوجيه العقدي والتوجيه الفقهي، غدا نربطها بهذه الأنواع حتى إذا غاب عن الطالب مثال للتوجيه الفقهي مثلا يستحضر فقط البيت. انتبقين ولا لا؟ البيت لم فقط غير غير غير الشاهد. بغيتوا البيت كامل نملي عليكم. إلى أكسب لكم بيت كامل ما تحضروا. نبدأ إن شاء الله تعالى بأول مثال وهو قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. مر معنا أن الكسائي رحمه الله يقرأ أن الدين. يلا تفضل من المهم. إن الدين بالفتح أو فلا. إذا نكتب فقط غير هذا الشاهد أن الدين أو إن الدين بالفتح الضبط والله أعلم رفل وليس رفل رفل بمعنى عظم رفل أي عظم. إن الدين بالفتح رفل. إذن الراء رمز للكساء هذه واحدة هي دي قد مرت. الثانية وحفظا حافظا شاع عقلا زي وحفظا حافظا شاع عقلا جمل هكذا تحفظونها يسيرة زيد شاع الشين حمزة والكساء عقل العين رمز لحفص. إذن حمزة والكساء وحفص يقرأ هؤلاء الثلاثة أن الدين عفوا يقرؤون حفظا يقرؤون حافظا. الآن ننتقل لأهب الياهب. يقول الشاطبي رحمه الله وهمزة أهب بليا جرى حلو بحره بخلفه. أنتما ساطبيته زين فقط غير بخلف وقفوا عند بخلف لا غير بخلف. وهمزة أهب بليا جرى حلو بحره بخلف. نشرح البيت. يلا من يشرح هذا البيت ومن يفك هذا اللغز تفضلي. قرأ همزة قرأ من المشار إليه وهو ورش رحمه الله والمشار إليه بالحاء أبو عمرو البصري وقرأ بخلف المشار إليه بالباء في بحره. هذا هو الجواب. إذا قرأها ورش وهو المشار إليه بالجيم في جرى. ديك جرى قد يديرها تحتها سطر أو بلون مغاير. ثم ليست أصلا في الكلمة بناء على أن القراءة سنة متبعة بما قرأ عليه. نعم وهو ما أجمع عليه القراء من أن ورسل رحمه الله يقرأ لي هذا. فإذا ما رجعت إلى كتب القراءة ومن ذلك أصل الشاطبية. ما هو أصل الشاطبية؟ هو التيسير. حينما ترجعين إلى كتاب أبي عمرو الداني في كلمة لأهل يقول قرأ ورسل فيذكر ورسل. فجاء الشاطبي فعبر عن ذلك ففهم من أن ورسل من أن الشاطبي يقصد الجيم في قوله جرى يقصد به ورسل. واضح أمس هذا؟ بمعنى أن التيسير نموذجا أو غيرها من كتب القراءة تنسل. الجيم رمز موج الإشكال. ما تلا رجع الفاتحة ومالك مالك يوم الدين يرى. إيوة أنا غادي نقول لك علاش الراء هي رمز للكساء. فهم السؤال ديالا وضح لي السؤال ديالا. يعني الجيم لا وحى. شوفوا البيت الأول بغض النظر على الشاطبية ما في جيم هنا في هذا البيت إلا في كلمة جار. أعطيني شي كلمة في هذا البيت في هذا الجيم مثلا في أول الكلمة ما في. إذن جرى إذن جيم يرمز لورشة. صحيح لو حتى لا لأنه أحيانا قد يذكر الكلمة ولا يكون أول حرف فيها رمز ومن هنا كان منشأ الأخطاء ومن هنا كان منشأ الأخطاء في كثير من طبعات الشاطبية. تجد أن مثلا من طبع تلك الطبعة يرمز في رموز كثيرة أو في كلمات كثيرة وفي حروف كثيرة إلى رموز لم يرمز بها الشاطبي ولم يقصدها الشاطبي لأنه جرى على ماذا؟ على منهج ماذا؟ كلما تعلق الأمر بالكلمة أول حرف فيها دل على رمزه. لا هذا ليس على إطلاقه هذا ليس على إطلاقه. ولذلك العمدة بالأصل حينما ترجع إلى كتاب التيسير تجد أن الإمام الزاني وغيره رحمه الله تعالى أشار إلى أن القراء الذين قرأوا الإيابة شكون هما؟ ورس رحمه الله وقالوا بخل وأبو عمرو البصري. إذن ما في كلمة وردت أو وجد فيها حرف الجيم أولا إلا كلمة جرى فدلت على أنها تدخل في عموم منهج الشاطبي الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. نعم. أنا لو أخذنا هذا البيت عن مثلا من الدفكرة أو فقرنا هذا البيت تماما الله يعطيك فاعلم أن القارئ من قال هذا البيت يقصد بجراء أن ينبه الطالب إلى أن الأمر هنا في الجيم يتعلق برمز الإمام ورس رحمه الله. ثم بعده ومحفوظ ومحفوظ اخفض ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا. ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا. يلا من يفك هذا اللغز؟ تأمل. ومحفوظ يشير إلى قول الله تعالى في لوح محفوظ يقول اخفض رفعه خص. إذن الأصل عندنا هو الرفع في لوح محفوظ. اخفض محفوظ واجعلها محفوظ للمرموز إليهم بالخاء. شكرا عمر. القراء السبعة إلا نافع. إذا النافع يقرأ محفوظ ولا محفوظ؟ محفوظ. نافع يقرأ محفوظ لأنه قال ومحفوظ محفوظ شكلو ديك محفوظ ومحفوظ اخفض أي اخفض محفوظ التي يقرأ بها نافع للقراء جميعا وقد أشار إليهم بالخاء لأن الخاء رمز للقراء جميعهم إلا نافعا رحمه الله تعالى. ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا يعني اخفض حتى المجيد لمن؟ للمشار إليهم بالشين. ففهم من ذلك أن الباقين يقرؤون المجيد في قول الله تعالى قبلها إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش. من يقرأ المجيد على ضوء هذا البيت ومن يقرأ المجيد؟ ذو العرش المجيد. إذن حمزة والكسائي كيف توجهه قراءتهما؟ ذو العرش المجيد صفة للعرش، والباقون وهم الأكثر يقرؤون ذو العرش المجيد فتكون صفة لله تعالى، وفيها إثبات لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو المجيد. البيت الآخر في قراءة يغل ويغل، في قراءة يغل ويغل، يقول الشاطبي رحمه الله وجه الدلالة فقط: وضم وضم في وضم في يغل شكروتي وفتح الضم إذ شاع كفل. وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. لاحظوا معي، قال يغل، ما تقولوش دابا الرياضية دابا كيفاش حاجة دراني كيف نقول نحن بكلمة ترانية ولكن تحتاج إلى ذكاء ماشي سهل، تحتاج إلى ذكاء ماشي سهل. وضم في يغل، إذن عندنا كلمة يغل يغ وضم في يغل، إذن عندنا الأصل الذي سنبني عليه ماشي يغل يغل. قال الشاطبي: وضم في يغل بمعنى يو ستضم الياء، وفتح الضم أي بك الغين المضمومة، لأن الأصل عندنا يغل، افتحها فصارت يغل. من يقرأ يغل يقول: إذ إذ شاع كفلا. إذ إذ الهمزة رمز لنافع، والشين رمز إذا النافع، وحمزة والكسائي وابن عامر عفوا في كفلا يقرأ هؤلاء جميعا يغل وهم الأكثر. إذ شاع تنبيها على أن هذا هو الشائع والأكثر. إذا وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. كيف وجهنا قراءة يغل ويغل؟ كيف وجهنا؟ ما الفرق بين يغل ويغل؟ ما كان لنبي أن يغل، ما معنى يغل؟ بمعنى أن يخون أصحابه صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يغل أي أن يخال، وقيل في إشارة إلى عدالة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وكذلك يمكن أن يحمل على أن أصله يغلل يغلل، فحذفت التخفيف فصارت يغل بمعنى أن ينسب إليه الغلول، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ما كان عفوا لنبي أن يغلل أي أن يوصف بالغلول، ما كان لنبي أن يغلل، هذا يحتاج إليه. الآن ننتقل إلى خاتم وخاتم التي مرت معنا في قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم. ماذا قلنا في توجيهها؟ وخاتم وخاتم، ما الفرق بين كلاهما؟ لغة العرب جيد، أن كلاهما يعني الخاتم الذي يلبس. كيف تردون على القاديانية الذين تمسكوا بقراءة خاتم وقالوا إن خاتم لا تدل على أكثر من الزينة؟ كيف تردون عليه؟ تفضل. ختم النبوة زين في أربع لغات: خاتم وخاتم وخيتام وخاتم. ما هي التي في أربع لغات؟ خاتم الملبوس، هذا الزينة. وقد ذكرنا بأن العرب تريد بخاتم وخاتم معنى الخاتم الملبوس ومعنى الختم الذي هو ختم النبوة. يقول الشاطبي رحمه الله هذه سهلة: وخاتم وخاتم اختصرنا هي عبارة وكلا، حتى لا تشكل عليكم عبارة وكلا، نقول فقط وخاتم بفتح النما. وخاتم هذه سهلة، نذكر في البيت كامل تيسيرا عليكم، وخاتم بفتح النما. إذن إذا سئلت عن السين من السلم ماذا تقول؟ أصل رضا على، أصل رضا على. إذا سئلت عن خاتم ماذا تقول؟ نما بالفتح نما. إذا سئلت عن الكساء أن الدين، إن الدين بالفتح أرفل. وعثى نأخذ الشاهد فقط تيسيرا عليكم. إذن من يقرأ خاتم بالفتح؟ عاصم، وهو المشار إليه بحرف، يعني هذا يقتضي منكم إخواني الطلبة وأخواتي الطالبات أن تحفظوا رموز الشاطبية. لا سبيل، لا يمكن أن تفهم الشاطبية بدون حفظ الرموز، الرموز المفردة والرموز المجتمعة التي تدل على أكثر من راوي. ثم ننتقل إلى أرجلكم وأرجلكم. يقول الشاطبي رحمه الله: وأرجلكم وأرجلكم بالنصب عم رضا على، وأرجلكم بالنصب عم رضا على. إذن هنا عندنا رمز من رموز الاجتماع وهو عم، عقلوا على عمن أكين، حضور عمن أكين، تقولوا عمن أكين، أكين بمعنى العمزة، فهمت الحاجة؟ عمن أكين العمزة وراء الحاجة كتشاد يبدلها الصغار إذا ما سألت قلت هو يبدل يبدلها الصغار عمن أكين بمعنى نافع وابن عامر الشامي. إذا عندنا نافع وابن عامر الشامي العمزة والكاف وكيقولوا حق لحد، حق لحد، حق لحدين رمز. هذو أبيات كتحفظوا لنا الشيخ تعالى الراجي حفظه الله تعالى فعلا. لا حق لحدين تعيى اللي بغي زلابي، حق رمز لأبي عمرو البصري وابن كثير، حق لحدين، وهذه عمة لأكين، عمة لأكين أخذ رزقه يقول عما لأكل حقا لحد تختك القراءة، هذه القراءة أشمل القراءة بس عرفوا سيرنا العلماء الله يجزيهم عنا خير الجزاء. حنا رلقيناها بابدا ومع ذلك الإمام ثانية دانية الشاطبي ألف 1173 بيت، 1173 بيت بهذا الشكل وبهذا الجمال وبهذا القوة البلاغية، نعم من أول حتى الآخر. يعني الله يذكرنا وإياكم الهمة العالية. قرآن أن العلم وصل فعلا جيد الله يجزاكم خير. يعني أنه في واحد مجهود كبير مش وصل المعلومة عشان كده يكون فعلا كان تجاوب، كان بكشي متبادل فعلا تجاوب. ولذلك إحنا دابا في المنهجية الإخوة الكرام، لأن بعض الإخوة كتلقاهم يرغبون مثلا في نظم معين، لا خصكم تراعي ورسيل وسيب ضعفائكم، ركين اللي غادي تبدالي بأبيات الشاطبية ولا تشيلي مثلا في التجويد مقدمة غير الجزائرية ولا تحفظ الأطفال ولا كذا سيشق عليه الأمر. لكن ما فيها بس 10 أبيات 20-30 بيت ماشي مشكل بحال هكذا، زاد تزيد ولو غير بضعة أبيات هكذا كأنك تفتح للطالب شهية حفظ هذا النظم. لو بقي الأمر على ما هو عليه عند الإمام الدامي لا أسرع على كثير من الطلبة الآن ومن الشيوخ ممن أوصلوا إلينا هذا العلم أن يوصلوه إلينا بعد الشاطبي رحمه الله. ولكن الشاطبي نسأل الله تعالى أن يتغمده بوسع رحمته يقول آمين سهل هذا وغير الشاطبي كثير في مختلف الفنون والعلوم. إذن هذا هو مقصود العلماء الذين كانوا يؤلفون وينظمون مثلها. إذن وأرجو لكم وأرجو لكم بالنصب عم لأكن بمعنى نافع وابن عامر ثم رضا الكسائي ثم على حفص. لاحظوا هنا ماذا تلاحظون؟ لاحظوا معي عندنا نافع عدد القراء يساوي عدد القراء. كنت قد سألتني في الحصة الماضية كم عدد الذين قرأوا أرجو لكم وأرجو لكم؟ ها هو ذا هذا البيت يجيب لنا عن هذا السؤال. نفس عدد القراء الذين عددهم الذين قرأوا أرجو لكم بالنصب. لاحظوا معي عندنا نافع وابن عامر والكسائي كل هؤلاء الثلاثة قراء ومعهم راوي وهو حفص. إذا ثلاثة مع راوي شنو قال قلت لك قراء مع راوي آخر شكون هما اللي بقى؟ يلا حمزة أبو عمرو مصري وابن كثير وشعبة. إذا ثلاثة قراء في مقابل ثلاثة قراء راوي في مقابل راوي آخر. الآن ننتقل إلى قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إثم كثير. من قرأ كثير ومن قرأ كبير؟ يقول الشاطبي رحمه الله هذا بيت سهل وإثم كبير وإثم كبير شاع بثا مثلثة شاع بثا مثلثة. والحقيقة أستاذة وفاء تحكيلين عن تجربة دير مع الشاطبي لأن عند بحثي في الشاطبي وتحديدا من خلال أبياته والاستئناس بها في التفريق بين روايتي ورش وحفص. وإثم كبير شاع بالثاء مثلثة وغيرهما بالباء نقطة أسفل وغيرهما بالباء نقطة أسفل. يا صحينا البيت الله يفتح عليك شاع مثلثة وغيرهما يقرؤون كبير بالباء نقطة أسفل. هل خالفت القراءتان خط المصحف؟ كثير ثلاث نقط فوق كبير حي ثلاث نقط فوق وذي النقطة التحت فصارت كبيرة. من يقرأ كثير حينما تتذكر هذا البيت تعرف من قرأ كثير. وإثم كبير شاع بالثاء مثلثة أي شاع رمز للكسائي وحمزة قرأ بالثاء إثم كبير فصارت إثم كثير. وغيرهما أي غير حمزة والكسائي بالباء نقطة أسفل بواضحة زين. أن ننتقل إلى رؤوف إلى رؤوف جملة واحدة فقط ورؤوف قصر صحبته ورؤوف قصر صحبته حلا حلا. لكن هنا اللي رمز صحبة فقط والصحبة هو رمز من رموز السماء حمزة والكسائي وشعبة كين واحد الرمز قريب الله هذا صحبة شنو رمز لمن حمزة والكسائي وحفصة. إذن عندنا حمزة والكسائي إما مع حفص إما مع شعبة. فإن كان حمزة والكسائي الأخوان مع شعبة فهو رمز لصحبة وإن كان مع حفص فهو نأخذ هذه بالوزن شعبة جيد صحبة هذه تيسيرا على الطلبة في التفريق بين صحبة وصحة صحبة فيها وزن شعبة شعبة مع الأخوين وبقية صحاب حفص مع أخوين. تفضل جيد، فائدة ممتازة جدا، أنا لم كنت أجهلها. صحبة، بس الفرق ما بين صحبة وصحاب، قد يشكل على الطالب والصحبة هو اللي حمزة والكسائي مع حفص أو مع شعبة، يتذكر شعبة صحبة، إذا شعبة صحبة مع الأخوين، بقي صحاب حفص مع الأخوين. الآن نعم قرأوا، إذا لاحظوا ورؤوف قصر صحبته حلا، بمعنى قرأوا بحذف الواو والإبقاء على الهمزة. إن ربكم لرؤوف رحيم، شكون يقرأ؟ حمزة والكسائي وشعبة. تفضل. نعم لا ليس رمزا، ليس رمزا. جوزة حتى هو إذا أكيد يشوفين هنا شكون عند الشاطبية. شوف غادي تلقى لعلها في فرش سورة البقرة، تجدها في فرش سورة البقرة، تكون حتى إذا أتكون رمز في الغالب، في الغالب غالبا ما ستكون رمز. رمز. إذا الحاء رمز حلا أبو عمرو، عند أبو عمرو البصري. إذا عندنا كم قارئ يقرأ؟ عندنا حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو البصري، كل هؤلاء ثلاثة قراء وراوي يقرؤون رؤوف هكذا بالقصر. رؤوف الرحيم. نعم. ثم وفتح كسين، هذه مرت معنا السلمي أصل أيضا على عندنا في قول الله تعالى، وهذا سيأتي معنا في توجيه بالرسم القرآن، سارعوا وسارعوا. نعم. يقول الشاطبي ورؤوف، إذا قرأها بالمد ورؤوف، هذا منهجه، يأتيك بالأصل ثم بعد ذلك ما يأتي بعده يفهم على ضوء هذا الأصل، كما مر معنا في يغل ويغل، فأتى برؤوف هكذا بالمد، ثم قال قصر صحبته حلا، أي الذين قرأوا بالقصر رؤوف الممدودة من هم؟ صحبة حمزة والكسائي وشعبة، وحال المشار إليه بحرف الحاء وهو أبو عمرو البصري. ففهم من ذلك أن الباقي ومنه نافع برويه يقرأ بالمد رؤوف هذا. آخر بيت أو آخر جملة من البيت لها تعلق بالتوجيه بالرسم القرآن في قول الله تعالى سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقول الشاطبي رحمه الله قل سارعوا، قل سارعوا لا واو، لا واو قبل كمن جلى، قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى، كما جلى. إذن ما هي الرموز هنا؟ لاحظوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قال هو ابن على الأصل وسارعوا الأصل عنده بالواو، قال لا واو أي حي الواو احذف الواو للمشار إليهم بقوله قبل كمن جلى، الكاف رمز لابن عامر، والالف من انجلى رمز لنافع. اذا عندنا نافع المدني وابن عامر الشامي رحمه الله تعالى كانا يقرآن بلا واو، ففهم من ذلك ان الباقين يقرأ. ولذلك على ضوء هذا البيت او على ضوء هذه الجملة يمكن ان تفسر لماذا يقرأ اخواننا في المشرق مثلا يقرؤون وسارعون، لما تسمع مثلا قارئ من القراء الذين يقرؤون بحفص وما اكثرهم الشيخ محمد صديق الممشاوي او حتى من المعاصرين، لما ياتي على السارع التي في سورة آل عمران يقرأ وسارع، كيف تعللها؟ قول الشاطبي رحمه الله قال قل سارع لا واو قبل كما جاء. نعم نعم لا مرت معنا، دخلت متأخرا في قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لرؤوف رحيم، إذا واضح الأمر. هذه الجدول نذكر به الذي مر معنا عندنا أبا جتاز فطي، هذا الجدول الرموز المفردة والرموز المجتمعة وجب عليكم أن تحفظوها تقنوا لنا واجب، لأن حفظ هذه الرموز هو الذي يسهل عليكم أمر ضبط هذه الأبيات وفهمها. نعم امتحان هذا الشهر مين فنش ديال شماده امتحان الامتحان ديالي عاد حتى لثلاثة شهر ستة لا الكتاب متى سيبدا؟ ها 25 من بقيت حصة واحدة. جمعة غادي يجي الجمعة احتمال نرجع إلى يوم الاثنين في الغالب. نعم مادة قراءات والتجويد معا مادتان شفويتان كما جرت العادة مع الفصل السادس في السنة الماضية، يختبر الطالب شفويا في المادتين معا. نعم كيفاش قبل من الجمعة؟ لأن بعد الجمعة بعد الجمعة انتم قلالة ربما يوم يكفيكم. نعم خمسة 10 رجال احنا غادي ندوزو قبل 2 شحال غادي تكون عتكون 10 عتكون 10 ومع على كل حال 7 8 9 10 2 غادي تكون 10 اذا راه باقي الحال منكم الإدارة لكن كان ظنه ربما يكون بقي الحال يكون بقي الحال بالنسبة لي بغي يدفع عن الناس المهم حين تبقات غير حصة واحدة نكتفي في هذه الأنواع فقط بما ذكرنا من التوجيه العقدي فقط والتوجيه الفقهي والتوجيه اللغوي والتوجيه برسم القرآن مثاله سارعوا وسارعوا معنى التوجيه برسم القرآن أي أنها تحمل على اختلاف المصاحف التي كان عثمان رضي الله عنه قد بعث بها إلى مختلف الأمصار فإذا وجدت القراءة قد خالفت رسم المصحف مع أنها متواترة فإنها تحمل على اختلاف المصاحف فمن القضاء من قرأ سارع وسارع كما هو الشأن بالنسبة للمصحف الشامي والمصحف المدني قد مر معنا نافع وابن عامر الشامي إذا المصحفان الذين أو اللذان بعث بهما عثمان رضي الله عنهما إلى المدينة النبوية وإلى الشام من رجع إليهما وجد أن سارع لا واو فيها بتعبير الشاطبي رحمه الله تعالى. الآن نذكر بعض التوجيهات إن شاء الله تعالى للشام لأن العلماء الذين اعتنوا بتوجيه القراءات اعتنوا بتوجيه القراءات بنوعين: توجيه القراءات المتواترة وتوجيه القراءات الشاذة التي فقدت شرطا من شروط المتواتر وسنمثل لذلك ببعض النماذج إن شاء الله تعالى. الآن أول مثال سنعرض له في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قد تكتب راعنا فقط ومن أراد أن يرجع إلى الآية آية 104 من سورة البقرة لأن الشاهد عندنا هو راعنا راعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية كما لا يخفى عليكم عند سبب النزول أليس كذلك؟ المشركين أو اليهود قبحهم الله كانوا ماذا يقولون؟ راعنا ويقصدون معنى آخر مذموما من الرعونة فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين على غنم. هناك واحدة فائدة ذكرها الإمام أبو الرحمن السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن قال الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين معنى حسنا ومعنى قبيحا فتركها أولى. وما أحوج المسلمين وطلبة العلم إلى هذا الأدب. الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين معنى من باب حرص الإسلام على حسن القول الكلمة الواحدة إذا كانت تحتمل معنيين معنى حسنا ومعنى قبيحا فتركها أولى تركها إلى الكلمة التي لا تحتمل إلا معنى حسنا. ما أعرفش وجه الدلالة هنا ووجهه أنه صفة لمصدر محذوف أي قولا راعنا وهو على طريق النسب كلاب وتامل والمعنى لا تقول قولا ذرعونا. مع أعرفش وجه الدلالة معذرة ننتقل إلى مثال آخر ولكن على كل حال احنا قد نفائد من هذه أن الكلمة أن الشيء بشيء يذكر إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما حسنا والآخر قبيح فتركها إلى المعنى الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا أو لا. المثال الآخر أو أول مثال في سورة البقرة في معرض التحذير ربما اختلط علي الأمر في قول الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إلى أن قال ربنا جل وعلا فات بها من المغرب فبهت الذي كفر قرئت فبهت وقرئت شاذهت قراءة شاذة شاذة لأن الغالب من باب التفسير قراءة تفسيرية كيف سنوجهها فبهت الذي كفر بالبناء للمفعول واضحة من حيث توجيهها فبهت الذي كفر فالضمير يعود على الكافر من حيث كونه قد بهت لكن باهت الذي كفر إما أن توجه بأن الضمير يعود على إبراهيم عليه السلام فباهت إبراهيم الكافر وإما أن يراد ببهت كونه لازما لا يتعدى إلى المفعول فيكون باهت الذي كفر أي باهت هذا الكافر فهو واضح أي أنه فعل لازم وليس متعديا باهت الذي كفر بمعنى أنه هو المبهوت باعتبار باهت فعلا لازما. أما إذا اعتبرت باهت فعلا متعديا يقتضي ماذا؟ يقتضي فاعلا ومفعولا فالفاعل هو إبراهيم عليه السلام والمفعول هو الذي كفر. المثال الآخر في قول الله تعالى نعم هذا ربما قد يوجه ولكن توجيه ضعيف ضعيف لكن لأن الذي بهت إنما هو الكافر ولم يبهت الكافر إبراهيم عليه السلام مفهوم أنا من خلال اطلاعي لتوجيه هذه القراءة الشاذة أن هذا الوجه قد ذكره بعض أهل العلم ولكنه مرجوح بناء على أن إبراهيم عليه السلام لم يبهت والذين وجهوه كما ذكرت حملوا ذلك على أن إبراهيم ما حصل له من الانبهار وكذا راجع إلى أنه بهت بسبب ما رأى من صنيع ذلك الكافر وهذا قد يوجه لكنه توجيه ضعيف لأن الذي بهت إنما هو الكافر وليس إبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم باهت الكافر بالحجة والسياق يوضح هذا المعنى لأنه قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق من القائل هنا إبراهيم إذا إبراهيم باهت الكافر بهذه الحجة ولذلك صح أن يعود الضمير على إبراهيم ويقول الذي بهت إنما هو الكافر لا ليس المقصود ليس المقصود هنا هو البهتان وإنما بهت فيه معنى للانبهار وفيه معنى إقامة الحجة على هذا الذي بهت كيف كنقول احنا تزيروا بالدارجة ديالنا كنقلب عليها فعلا يعني تزير مقطع يقول تبات كنقول بهت هذا هو المعنى وليس من البهتان الذي فيه معنى الكذب والزور. آخر ما ذكره إبراهيم فالضمير يعود عن السفح هذا هو الصواب الذي ذهب إليه كثير من أهل قول الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم القراءة المتواترة لا تظلمون بالبناء للفاعل ولا تظلمون هذه القراءة المتواترة المشهورة قرأت في الشاذ لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون بالبناء للمفعول أولا ثم البناء للفاعل ثانيا لا تظلمون ولا تظلمون وتوجيهها توجيه يعني رقراق جميل ذلك أن هذه القراءة الشاذة فيها تنبيه إلى ماذا لاحظوا معي لا تظلمون ولا تظلمون وكأنها أرادت أن تقول لك أيها العبد كما أنك تحب أن لا يمارس عليك الظلم أن لا تظلم أن لا تكون مظلوما فبدأ بما هو أحب للنفس فطرة لا تظلمون كما أنك تحب أن لا تظلم ينبغي كذلك أن لا تظلم ها هذا هو توجيه هذه القراءة الشاذة، كونها بدأت لا تظلم كما أنك تحب أن لا تظلم، فكذلك استجاست هذه القراءة مشاعرك لأن تعامل الآخر بمثل ما تحب أن تعامل به. وللأسف الشديد احنا هذه الناحية التربوية كتغيب علينا في الواقع ديالنا وفي المعاملة ديالنا مع الآخر، لا نطبق قاعدة ضع نفسك مكان الآخر، غير في قضية القيل والقال ونقل الأخبار من غير تثبت. قل لنفسك أيها الأخ الكريم، أيها الطالب، يا طالب العلم، ماذا لو تعلق الأمر بي أنا، وكان هذا الخبر الذي شاع بين الطلبة وبين الأساتذة مثلا وهو خبر سوء مثلا يتعلق بي أنا، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أو في خبر عائشة كما فعلت أم أيوب الأنصاري مع أبي أيوب الأنصاري لما قال لها ماذا لو تعلق الأمر بنا أو بك أو كذا، قالت ما كنت فاعلة حينئذ، فيما معناه فقال فعائشة خير منك، وفي رواية وجهت له هي القوم فقال لها فصفوان، أو قالت له صفوان خير منك. إعمال هذه القاعدة من ناحية التربية، قوس لا بد من أن نفتحه، لا تظلمون ولا تظلمون، هذه أشارت إلى هذا المعنى، كما تحب أن تعامل ينبغي أن تحرص على أن تعامل الآخر، كما تكره لنفسك أن تؤذى وأن تظلم بأي نوع من أنواع الأذى أو الظلم، ينبغي أن تكف أذاك عن الناس وأن تحرص على ذلك. في قول الله تعالى في آل عمران ربنا لا تزغ، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قرأت في الشاذ ربنا لا تزغ قلوبنا، وإذا تأملتموها قليلا يمكن أن توجهوا هذه القراءة الشاذة. القراءة المتواترة ربنا لا تزغ قلوبنا، ففيها دعاء، فيها مسألة، فيها رجاء من الله تبارك وتعالى أن لا يزيغ قلبي وقلبك، وما أحوجنا إلى هذا الدعاء في عصر كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن وكثرت فيه الإحن إلى غير ذلك مما يمكن أن يبعد الإنسان عن الطريق وعن الجادة وعن سبل الهداية، فهو يحتاج إلى أن يسأل الله دائما ألا يزيغ قلبه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم دائما يسأل الله تعالى التثبيت في دعائه، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لكن ربنا لا تزغ قلوبنا كيف نوجهها؟ نسب الزيغ هنا إلى إذا القراءة الشاذة. تفضل، هو شوف تأمل معي، ربنا لا تزغ قلوبنا نسب الزيغ إلى القلب، ربنا لا تزغ قلوبنا نسب صحيح إن هديتنا فقلوبنا لن تزغ. جيد، هنا مسألة ربما قد يستدل بهذه القراءة أو بتلك في مقام الرد على من؟ على فرقة من الفرق الضالة. تفضل، حتى لا ننسب الزيغ إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لك سيدي إن شاء الله هداني وإن شاء الله أزاغ قلبي، كيف نرد عليهم بإعمال هذه القراءة أو تلك؟ على الجبرية. جيد، بماذا؟ بالقراءة الصحيحة المتواترة أم بالقراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة، ولذلك جيء بهذه القراءات في مثل هذا المقام للرد على مثل هؤلاء الفرق، حتى لا يقتصر الفهم فقط على لا ربنا لا تزغ أو لا تزغ قلوبنا فينسب الأمر إلى الله عز وجل، فيظن من يظن أن الأمر مرده إلى الله، فإن شاء هدى وإن شاء أزاغ. فجاءت قراءة الشاذة لتنسب الزيغ إلى القلب، ويقتضي ذلك أن ينسب الزيغ إلى العبد للتنبيه على أن العبد في قضية الزيغ أو عدمه مختار، فالعبد في دائرة التكليف مخير بين أن يطيع أو أن يعصي، بين أن يثبت على الطاعة أو أن يزيغ، فالقلب إليه وأمره إليه، ولكن مدار الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن الإرادة المطلقة لله عز وجل، والتي على ضوئها يمكن أن تفسر القراءة المتواجهة. فكان نوع تكامل وتآزر معنوي بين القراءة الشاذة والقراءة المتواترة. وكأننا إن شئنا أن نعبر عن هذا الجمع بين القراءتين نقول ربنا لا تزغ، أو ربنا لا تزغ قلوبنا فتزيغ هذه القلوب، أو ربنا إنا نسألك أن لا تزيغ قلوبنا فتزيغها، مصداقا لصريح قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه جاءت توضح هذا الجمع بين القراءة الشاذة، ربنا لا تزيغ قلوبنا باختيارنا وبفعلنا وبتقصيرنا، فنسب الزيغ إلى القلب، فحينها لما زغت أزاغك الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فتأتي القراءة المتواترة لتوضح هذا المعنى. قول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قرأت في الشاذ ونسبت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كيف توجه هذه القراءة؟ إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كيف نوجه قراءة من قرأ وإن تعذبه وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ تفضل. الله راجع. إذن هذا هو توجيه هذه القراءة الشاذة، كونها لها تعلق فقط بالشرط الثاني وليس بالشرط الأول إن تعذبهم، فلها تعلق بالمغفرة، فناسب أن تكون نهاية هذه الآية في شرطها الثاني وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لكن قد يشكل على الإنسان مثلا وجه تعلق العزيز الحكيم بالمغفرة، وجه تعلق وصفي العزة والحكمة بالشرط الأول واضح، إن تعذبه فإنك. ولذلك جاء بعض المستشرقين وطعنوا في هذه القراءة المتواترة وقالوا الأنسب بهذا السياق قراءة ابن مسعود. كيف نرد عليهم بأن الأنسب هو القراءة المتواترة؟ يوم القيامة يعني عزة وحكمة، يمكن أن يوجه التوجيه صحيح زين؟ مثلا إن إنسان إذا جاء يخبر لك وقبل أضرى يمكن أن تقبل أضرى ويضع الله يفتح عليك كذا والجمع بمعنى بمعنى أن الأنسب في هذا السياق هو وصف القراءة المتواترة، وصف الله بالعزة والحكمة. علاش؟ لأن العزة والحكمة لهما تعلق بالشرطين معا، بينما المغفرة والرحمة لهما تعلق بالشرط الثاني دون الشرط الأول. فالعزة فالمغفرة والرحمة لا تتناسبان مع إن تعذبهم، لكن العزيز الحكيم تناسب العذاب وهذا أمر واضح، وتناسب المغفرة من جهة ما ذكرت الطالبة، ذلك أن الله عز وجل إن غفر فليس عن ضعفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو يغفر عن عزة ويغفر بمقتضى حكمته. ولذلك تحدث علماؤنا عن شيء اسمه العفو مع المقدرة، أنت قادر على أن لا تعفو ومع ذلك تعفو، وهي التي يسميها بعض العلماء بعبادة المحبوبية. أما أنك غير قادر على أن تفعل بنفسك أن تنتقم لشهوتك الغضبية وتقول أنا قد عفوت عن فلان، هذا لا يسمى عفوا، لأن العفو لا يكون إلا مع قدرة ذلك الإنسان العافي على أن يصغر لنفسه أن ينتقم كما ذكرنا لشهوته الغضبية. قول الله تعالى كذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأت من أنفسكم، من أنفسكم، وهي قراءة متواترة واضحة، لكن أنفسكم كيف نوجهها؟ تماما. أنفس منا النفاس، ففيها معنى أنه أنفس العرب من جهة النسب صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الطهر، ومن جهة التقى، ومن جهة الزهد، ومن جهة ما شئت مما يدخل في معنى النفاس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حري بأن يوصف بهذا الوصف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة إن شاء الله، باعتبار أن هي الحصة الأخيرة، فندير واحد مراجعة لكل ما عرضنا له في هذه المادة، مادة القراءات. وعندكم حصة تعودية إن شاء الله يوم الاثنين، يوم الاثنين. شنو اللي بقي لكم؟ مادة القراءات والتجويد. التجويد هي اللي أغيبت في هذه الحصة. إذن مادة التجويد عندكم حصة تعودية على الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشكر الله على نعمة. Thank you.